وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاليوم ندرس في الأربعين النووية وبعدها في حلمة أقوال الكريم إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث ذكره الإمام النووي بعد أن ذكر حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يعتبر أنه قد تقدم شرحه، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وتكلمنا عن هذه الأركان في الحديث الماضي، ولكن ننوه على بعض الإشارات في هذا الحديث. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكنيته من؟ كنيته أبوه عبد الرحمن فذكرون، رجلان اللذان كانا بالبصرة، فتكلم الجهني في مسألة القدر قال: انطلقت أنا وصاحبي لعل الله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي وأحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبالا ناس وذكر بأمره كذا وكذا. فكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أسلم قبل أبيه، أسلم بمكة وهو صغير قبل أبيه عمر، وبعد أن أسلم أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما أنه هاجر قبل أبيه، هاجر عبد الله بن عمر قبل أبيه، وكان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر بعمر، عمر له عدة أولاد، كان أشبههم به عبد الله، كان أكثر الأولاد شبها بأبيه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حيث كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كظله، كان من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأشياء الجبلية. يعني لو صادف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشى في طريق مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جانبا من الطريق لكي يبول أو لكي يقضي حاجته، كان إذا مر في هذا الطريق يأخذ جانبا كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حتى ولم يلبس من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث، حيث كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زاهدا ضيعا شهد الخلق وما بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد، لكنه شهد غزوة الخندق، ثم بعد ذلك شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. عاش بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعده 60 سنة، كان يفتي الناس فيها في المواسم وفي غيرها. وكان رضي الله عنه يكثر من الحج والعمرة، كان يكثر من الحج والعمرة، وكان يكثر رضي الله عنه من الصدقة، حتى إنه كان إذا أعجبه شيء تصدق به، عملا لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان إذا أعجبه شيء أنفقه في سبيل الله. توفي رضي الله عنه بمكة وعمره 84، وقيل 87 سنة، ودفن في مقبرة المهاجرين، وهو آخر من مات من الصحابة بمكة، مات 73، وقيل 74 من الهجرة. يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسمعت هذه من أقوى ألفاظ التحمل عند علماء الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5. بني هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني لمجهول، نقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الذي بنى الإسلام معروف ومعلوم، وهو الله تبارك وتعالى. وأبهم الفاعل كما ذكرنا للعلم به، معلوم أن الذي بنى الإسلام ووضع أركانه وقواعده هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، ولم يقل وخلق الله الإنسان ضعيفا، لأنه معروف أن الخالق هو الله. قال: بني الإسلام على 5، والإسلام هنا يراد به الإسلام الخاص، فالإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو كل ما أرسلت به الرسل، فالذي جاء به نوح عليه السلام إسلام، والذي جاء به إبراهيم عليه السلام إسلام، والذي جاء به موسى، والذي جاء به عيسى، والذي جاء به صالح، والذي جاء به شعيب، والذي جاء به محمد، والذي جاء به سائر الأنبياء المسمى إسلاما. هذا بالمفهوم العام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولكن المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، يعني الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فيه قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يأتي بعبادة من غير الإسلام لا تقبل منه، والذي يتعبد لله تعالى بدين غير دين الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله على 5، يعني على 5 دعائم أو أركان، وهذه هي أصول الدين وأساسه، وهما الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. باختصار شديد للتذكرة، شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، تحقيق الإخلاص في عبادتك لله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وشهادة أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة الصلاة معناها أن تقيم الصلاة ليس أن تؤدي الصلاة. وكل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة وكل الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة عن الصلاة إنما جاءت بإقامة الصلاة وليس بأدائها، لأن إقامة الصلاة لا تتم إلا بالإتيان بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وهيئاتها وشروطها وغير ذلك. أما إنسان يؤدي الصلاة كرجل يدخل المسجد ثم يقف ويرفع يديه يكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد ويجلس وغير ذلك، هذه الأشياء يؤديها أي إنسان، ولكن هناك من يستحضر العظمة ومن يبتغي بصلاته وجه الله ومن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من لا يصنع ذلك. فالفرق بين صلاتيهما كالفرق بين السماء والأرض. فأنت تجد رجلين يقفان في الصف، يقف يقف، يركع يركع، يسجد يسجد، يجلس يجلس، يقرأ يقرأ، ومع ذلك ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا أدى الصلاة وهذا أقامها. وإيتاء الزكاة، وهذا ركن عظيم من أركان الإسلام، حث عليه بل أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عظمة هذا الركن أن الله تبارك وتعالى دائما ما كان يقترنه بالصلاة إلا في النذر اليسير، مرتين أو ثلاثة في القرآن لم يقل الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة. فغالبا ما يقرن الله تبارك وتعالى ويقرن رسوله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة. والزكاة أن تأخذ جزءا من مالك هو حق الفقير في مالك وتعطيه لأصحاب الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن كنت أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة أو خمس صلوات في اليوم والليل، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال: وصيام رمضان، هذا هو الركن الرابع، وهو يفتح عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قربة لله جل وعلا، تعبدا لله جل وعلا. والحج القصد أن تقصر غير الله الحرام في وقت مخصوص في زمن مخصوص تعبدا لله جل وعلا، تطوف بالبيت وتقف بعرفة وتضرب الجمرات وتؤدي بقية منازل الحج. هذه هي الأركان الخمسة، هذه هي الأركان الخمسة. وإلا فإن الإسلام العظيم له شعب وله دعائم أخرى، إلا أن هذه الأركان هي أهم الأركان والدعائم التي يقوم عليها دين الإسلام. أما الحديث الرابع فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث متفق عليه. أما عن راوي الحديث فهو عبد الله بن مسعود بن راهب بن حبيب. كان إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه قديما أول الإسلام. كان رجلا نحيفا ضعيفا قصيرا. من ضعفه ومن نحافته أن الريح كانت إذا اشتدت كانت تكفه على وجهه رضي الله عنه. وكان عنده رضي الله عنه رقة في ساقيه، ساقاه نحيفتان. صعد يوما على شجر الأواد أو الجبال يلتقط بعض السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة بأحد. الله أكبر. مع نحافته ودقته لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أثقل، وإنما لرجل عبد الله أثقل من جبل أحد يوم القيامة. وفي المقابل تجد الرجل السمين الكبير الضخم يؤتى به يوم القيامة فلا يقام له وزن، فلا يقيم له يوم القيامة وزنا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل عليه، وكان حسن الصوت فيما يتلو القرآن. وعبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع ضعفه ونحافته كان من أشجع الصحابة. ولم لا؟ وقريش في شدة قوتها وبأسها كانت تولي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما تسمع عن رجل أسلم إلا وتذهب إليه وتؤذيه كائنا من كان. النبي أوذي، وأبو بكر وهو من هو في قريش أوذي، فما بالكم بعبد الله بن مسعود؟ هذا الرجل الضعيف المحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لأصحابه أن لو سمعت قريش هذا القرآن فانتقض عبد الله بن مسعود وذهب إليهم في ناريه وأسمعه القرآن، فانهالوا عليه ضربا. فكان رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهاجر هجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة رضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد يرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أجهد على أبي جهل يوم بدر، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني ابن مسعود وليس أبا جهل. هذا الحديث الذي بين أيدينا أصل في ذلك القدر، وفي الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. تخاف مما سبق وتخاف مما سيختم لك به. يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما أخبر به حتى قبل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب في حياته أبدا، بل كان يلقب قبل البعث بالصادق الأمين، والذين لقبوه بهذا هم كفار قريش الذين عادوه. حتى إنه لما صعد جبل الصفا سألهم يعني أكذبت عليكم قط؟ قالوا ما جربنا عليك كلمة قط. أو كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كلمة قط. والقط ما شهدت به الأعداء، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم حتى فيما أخبر به قبل نبوته، والمصدوق فيما أخبر به مما أوحي إليه، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام يخبره بالصدق. طيب، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا في هذا الحديث بالذات قال وهو الصادق المصدوق؟ تاريخ عن الصف طيب يتكلم عن الغيبيات، هذا أعم. اليوم لو هذا الحديث يحدث به الطب توصل إلى مثل هذه الأشياء، أما في زمانهم هذه الأشياء ليست معروفة، ليست معلومة. فلذلك رضي الله عنه عندما تحدث عن هذه الأمور، وهي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وهي الرزق والأجل والعمل والكتابة ويجمع قلبه رغبة وعلقة وغير ذلك، هذه من أمور الغيب، فاستهل كلامه بذكر هذا وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يؤكد كلامه ببعض المؤكدات إن احتاج الأمر. أنت في كلامك قد تأتي ببعض الأشياء التي تشتبه على العوام، أو التي يجهلها كثير من الناس ويعجبون لها. فمسألة من جملة المسائل تعد غريبة عند غيرك، وهي معمولة بالنسبة لك. فمثل هذه المسائل ينبغي لك أن تؤكدها إما بدليل شرعي، أو تذكر من قالها لأهل العلم الثقات الذين يثق فيهم الناس. فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. قال: إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه، يعني يجمع بين ذات الرجل وذات المرأة فيخلق الولد، كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال: 40 يوما نطفة، يعني قطرة من المني. وأصل النطفة الماء القليل، النطفة أصلها الماء القليل. ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة، العلقة هذه. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني الجنين في بطن أمه يكون مضغة، يعني بمقدار أو بحجم قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، هذا الجنين في بطن أمه. 40 يوما و40 يوما و40 يوما 120 يوما، يعني 4 أشهر. يترتب على هذا أن الجنين لو سقط بعد 4 أشهر يكون قد نفخ فيه الروح، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما، أو في مقابر أهله إن كان على غير دين الإسلام. إذا سقط الجنين بعد 4 أشهر حينئذ يكون قد نفق فيه الروح، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر. أما الذي يسقط قبل 120 يوما، قبل 4 أشهر، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وقد يحفظ له أي حفرة، يعني لا يجب أن يدفن في مقابر الناس. أما الثاني يدفن، يستحب له الدفن في المقبرة، هذا ممكن يحفر له في الأرض ويدفن في أي مكان. والله تبارك وتعالى ذكر هذه المراحل في خلق الإنسان في سورة الحج وغيرها، فقال جل شأنه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة نطفة فخلقنا النطفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الوقت لم يكن عندهم علم بمثل هذه التطورات ولا بمثل تلك المراحل، وإنما آمنوا وصدقوا بهذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا: كيف تحدث هذه الأشياء؟ أو كيف اطلعت على مثل هذه الأمور؟ وإنما دائما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: سمعنا وأطعنا، سمعنا وصدقنا. ليس كحال اليهود: سمعنا وكذبنا، سمعنا وعصينا. فهذا شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعلمهم كان بخبر الوحي وليس عن التجربة. قال: ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله تبارك وتعالى، فيرسل الملك إلى هذا الجنين، ويؤخذ من هذا عناية الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث وكل به الملائكة حتى وهم في بطون أمهاتهم، وكل به ملائكة وهم في بطون أمهاتهم، ووكل لهم حفظة وكتبة عندما يخرجون، ووكل لهم ملائكة يقبضون أرواحهم ويسألونهم في قبورهم وغير ذلك. فالملائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فيؤمر بأربع كلمات، والآمر كذلك هو الله جل وعلا، فيأمر فيه الروح، والروح هي ما يحيا به الجسد، يحيا الجسد بهذه الروح، ووصفها وكيفيتها والكلام عنها لا تشغل بالك به، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا أمر لا علم لنا به، فلا تشغل بالك عما هيتها كيفيتها كيف تدخل كيف تخرج وأين هي، طب هل هي عرض ولا جوهر، اترك كل هذا. فهذا عند علماء الكلام يطنطنون ويبندلون حول مثل هذه الأمور، وهي أمور لو كانت تنفعنا في ديننا لبينها لنا الله تبارك وتعالى. ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. برزقه الذي سيحصله في الدنيا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وزوجة وأهل وغير ذلك. والإنسان لن يخرج من الدنيا إلا إذا حصل جميع رزقه. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استقرار رزقه أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالإنسان يكون على يقين أن رزقه مكفول ومضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فعلى الإنسان أن يحسن في طلب رزقه، وأن يطلبه من حلال لا أن يطلبه من حرام، لأن الرزق سيأتيك سيأتيك. وهناك قصص كثيرة وقصص كثيرة عن مثل هذه الأشياء ذكرها العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم. وأجله يعني عن مدة بقائه في الدنيا، عن عمره متى سيموت، أين سيموت، بأي سبب سيموت، كل هذا يكتب. وعمله يعني ما يكتسبه في الدنيا من أعمال دنيوية كوظيفة وغيرها، ومن أعمال دينية سواء كان هذا العمل طاعة أو معصية. قال: وشقي أو سعيد، وهذه هي النهاية. فالسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي عكسه. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الخلط ما بين سعادة وشقاوة، وليس هناك مرتبة ثالثة. العبيد فيه سعداء وفيهم أشقياء، وليس هناك منزلة ثالثة للعبيد بعد ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله بتصويرها، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيأمر الله ما شاء، يأمر بكونه ذكرا أو أنثى، فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، شقي أم سعيد؟ فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، رزقه، فيقول الله ما شاء، ثم يكتب الملك. فهذه الأربع مكتوبة على الإنسان وهو في بطن أمه: رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. ومع ذلك يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. ليس معنى أن هذه الأشياء خذبت عليك وأنت في بطن أمك أن تدع الأسباب وأن تتكل على ما كتب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين في حديثه لأمته أن كل شيء قد كتب، قالوا: ففيما العمل إذن؟ فإذا لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هؤلاء كتبوا من أهل السعادة، فبعمل أهل السعادة يعملون. وهؤلاء كتبوا من أهل الشقاء، فبعمل أهل الشقاء يعملون. وكم من شيء، هذه الأمور كتبت عليك وقدرت عليك وأنت في بطن أمك. فإذا اتكلت عليها ولم تعمل، نقول لك: هل اطلعت على ما كتب عليك وأنت في بطن أمك، فعرفت أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاء؟ إن قلت نعم، نقول: قد كفرت لأنك ادعيت علم الغيب، وإن قلت لا نقول إذن عليك أن تجتهد في العمل فإنك لا تدري أنت من هؤلاء أم من هؤلاء. وقد يسأل سائل آخر: الملك يسأل الله ذكر أم أنثى، رزقه أجل، شقي أم سعيد، والله تعالى يمليه ويكتب، بل يكتب عليه جميع أعماله التي يعملها، وفي بعض الروايات أنه يكتب على جبينه. طب جبين الطفل يسع كم كلمة؟ عشرة، مئة، طيب الخط الصغير ألف، ألف تجوزت، لكن لا يمكن جبهة الصغير تأخذ ألف كلمة، ولكن تجوزت ألف كلمة. طيب هناك كلمات أكثر من هذه قد كتبت، فكيف تكتب هذه الكلمات على جبين الطفل؟ ليس لك أن تسأل هذا، ليس لك أن تسأل في مثل هذه الأمور، لأنها من أمور الغيب. قل آمنت بالله وصدقت لله وبرسوله، ولا تسأل كيف. وإن أردت التقليد نقول عندك أجهزة الآن تحمل مليارات الكلمات في مساحة كهذه الفلاشة التي نحمل عليها الملفات، هذه الفلاشة تحمل كم ملف ورقي؟ ملف ورقي كم؟ آلاف. فكل ورقة فيها كم كلمة؟ مئات. أضرب هذا في هذا واحصل على عدد الكلمات في قديش؟ في مساحة كهذه. هذا للتقرير، وإلا فإنه ليس لنا أن نسأل عن مثل هذه الأمور الغيبية، لا يمكن لك. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره. هذا قسم مؤكد بالتوحيد، فوالله قسم الذي لا إله غيره، هذا تأكيد. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص، إذا ما مات سيدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا كلام صعب على السمع، يعني أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأقوم بأعمال الخير التي أمر بها الله، وأقوم بالبعد عن المعاصي والسيئات، ثم قبل الموت بساعة أعمل عملا من أعمال أهل النار فأدخل بسلمه النار. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وضع قيدا في غاية الأهمية، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يكون الناس. فهو في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يصلي ويصوم ويفعل ويفعل ويفعل مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عالم ومنفق وشهيد، أعمال طيبة، أعمال ترفع صاحبها في إلى أعلى الدرجات، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لذلك لأنهم عملوا هذه الأعمال فيما يبدو للناس. الرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك للكفار شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، الصحابة تعجبوا من شجاعة هذا الرجل وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصحابة تعجبوا هذا الرجل في النار، فتبعه رجل من الصحابة قال: والله لأتبعنك ليرى إلى ما يقول إليه حاله. رجل يمنة يقتل، يسرة يقتل، حتى أصيب بسهم فجدع الرجل، أصيب بسهم في الغزوة فجدع، فوضع السيف على الأرض ووضع ذبابة الساعة السيف على صدره ثم اتكى عليه فخرج من ظهره، يعني قتل نفسه. فذهب الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طيب هذا تحصيل حاصل، فأنت مسلم أصلا. قال: وإذا؟ قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا حدث من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدعو الناس. ثم يسبق عليه كتاب فيعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا كذا وكذا، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كهذا الرجل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله جل وعلا. هذا الصحابي، هذا الرجل الذي كان يكد العداء للإسلام وأهله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخرج مع النبي، ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله السجدة، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقيل إن حجرة أو زهرة سقطت من أعلى الجبل فقتلته أردته قتيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في الجنة ولم يركع لله ركعة. فالإنسان لابد أن ينتبه من خواتيم أعماله، لابد أن ينتبه من الخواتيم، لابد أن ينظر في نيته أولا: هل هذا العمل لله أم رياء الناس؟ فيما يبدو للناس انتبه لهذه. ثم بعد ذلك عليه أن يخشى الخواتيم وأن يخاف منها. باقي كم على العشاء؟ نصف ساعة؟ ربع ساعة؟ طيب نكتفي بالحديث بهذا ونبدأ في حلية طالب العلم.